بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جرح العجماء والمعدن والبئر. جبار أي هدر، أي هدر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الموضع لبيان أن من الجروح أو من المسائل التي يتعرض لها الإنسان بالموت والهلاك ما يكون فيها مهدر الدم، أي لا يطالب له بدية ولا يطالب له بتعويض. فمن هذه الأمور العجماء، والمراد بالعجماء كل الحيوانات ما عدا الإنسان، لأن الإنسان يتميز بأنه يتكلم وينطق، وما عداه من الحيوانات لا تتكلم فتسمى عجماء. هذه الحيوانات سواء كانت كواسر أو كانت صوائل أو كانت حيوانات أليفة، إذا تعدت على الإنسان أو على غيرها من الحيوانات بأن نطحته بقرونها أو رفسته بقوائمها أو عضته بأنيابها، فإنما يقع منها لا العبادية فيه ولا تعويض فيه، وهو هدر. خصوصا إذا كانت هذه الحيوانات تسير بنفسها وتمشي بمفردها، وتواجه من تواجهه بدون مثير غيرها، فإنما ترتكبه من أخطاء، وما ترتكبه من تعديات لا شيء على صاحبها، لا شيء على صاحبها، وجريمتها وهي التي جاء التعبير فيها بجرحها هدر لا شيء فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ترتكبه الجرائم إن كان في النهار حيث إنها تسرح للرأي والالتقاط الرزق وغير ذلك، فما يقع فيها من جرح هدر لا شيء فيه. أما ما تتلفه بالليل خاصة إذا كانت تدخل المزارع والحقول وأصحاب المزارع والحقول قد حصنوها، فإن صاحبها يغرم ما تتلفه. قالوا لأن على أصحاب البهائم أن يحرسوها ويمنعوها بالليل، وعلى أصحاب المزارع والمراعي أن يحرسوا بساتينهم ومراعيهم بالنهار. لكن كما نرى الحديث جاء مطلقا، العجماء جرحها يعني ما تتعدى به فهو هدر. وهكذا قال البئر جبار، والمراد بالبئر يعني لو أن إنسانا حفر بئرا في أرضه ودخل ناس أرضه وسقطوا في هذه البئر فلا شيء على صاحب البئر، لأنهم بدخولهم إلى أرضه وملكه اعتبروا قد تعدوا فيهدر ما يلحقهم من تلف. وهكذا لو أن إنسانا حفر بئرا في أرض بعيدة عن الطريق وتلف فيها من تلف من إنسان أو حيوان فلا شيء على من حفرها، لكنه لو حفر بئرا في الطريق ولم يحطها يحوطها بما يمنع من السقوط فيها وسقط فيها إنسان أو حيوان، فإن على حافر هذه البئر الضمان، لأنه حفرها في طريق الناس، ويعتبر متعديا بهذا الفعل. قال: وثالثها والمعدن جبار. والمراد بالمعدن يعني الأماكن التي تتوفر فيها المعادن كالحديد والذهب والفضة وغيرها مما تسمى في أيامنا هذه بالمناجم. فإن صاحب المنجم لو استأجر أجراء ليحفروا ويستخرجوا له معادن هذه المناجم وسقط إنسان فيها أو انهارت على حافريها والمستأجرين، فيعتبر ما وقع هدر، ولا يلزم صاحب المنجم بدياتهم أو بالكفارات التي تجب عليه تجاههم. وهذه المسألة، مسألة المناجم، خاض فيها الفقهاء وظاهر فتواهم أن المناجم إذا هيأها صاحبها بحيث كانت مأمونة عند دخولها وخروجها، آمنة في تصميمها وبنائها، فعندئذ يطبق فيها هذا الحديث، وهو أن ما يقع فيها من وفيات بسبب انطباقها أو هدمها أو انهدامها على من هم فيها فيكون هدر، إذا كان طريقة إعدادها فيها شيء من الضمان، وإلا فيلزم صاحب المنجم ببياتهم حيث تكون على عاقلته وفدائهم بحيث تكون من ماله، الكفارات تكون من ماله والديات تكون على عاقلته. هكذا أشار بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن هذا الحديث قاعدة في التعويضات، حيث ما يقع من العجماوات وما يقع من إتلاف في الآبار أو في المعادن يعني المناجم فهي هدر. ثم قال: وفي الركاز الخمس. والمراد بالركاز ما يحصل عليه الإنسان من أموال قديمة من أيام الجاهلية يعني قبل الإسلام. فلو أن إنسانا حفر في أرضه أو فيما يخصه ثم وجد معادن أو نقود، فإن كانت هذه النقود من ضرب الجاهلية يعني قبل الإسلام أو من صياغة قديمة يعني قبل الإسلام، فيملكها من وجدها ويطلب منه أن يخرج منها الخمس، وهو بمثابة الزكاة لها. قال: وفي الركاز الخمس. هذا ما فسر به جمهور أهل العلم هذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى تفسير يختلف عن تفسير سائر الجمهور، حيث جعل الركاز والمعدن شيء واحد، وخالف في ذلك ما فهمه جماهير أهل العلم من أن الركاز هو دفن الجاهلية، ما دفنه الناس في أزمان قديمة قبل انتشار الإسلام. أما إذا وجد إنسان مالا من الأموال التي ضربت في الإسلام فإنه لا يملكها وتعود لأصحابها الذين دفنوها، حيث يعرف من ملك تلك الأرض في أيام الإسلام، فإن بقي منهم أحد يدفع له هذا المال لأنه مال محترم ومال ملكه المسلمون فيرد إليهم. أما إن كان من دفن الجاهلية قبل الإسلام فيملكه المسلم إذا وجده ويخرج خمس المال ويصرفه في مصارف الزكاة. ولهذا قال: وفي الركاز الخمس. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة حا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك، كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه، يعني فيما مضى عجماء جبار أو جرحها جبار والبئر جبار المعدن الجبار وفي الركاز الخمس. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. نعم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن السلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء بالمد هي كل حيوان سوى الآدمي يعني اسم ممدود عجماء. نعم. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم والجبار بضم الجيم وتخفيف الراء الباء الهدر أو الهدر. نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها يعني بأن تكون تسربت أو أنها لم ترجع إلى مراعيها وإلى مرابدها. أما إذا كان سيدها هو الذي سربها بالليل ولم يدخلها مرابدها فيضمن يعني السيد. أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو يعني السيد لا يضمنه وهو المراد في الحديث أنه هدر وجبار. نعم. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه يعني أن العلماء يقولون إذا كان سيدها يركبها مثل الناقة أو الحمار إن كان سيده يركبه ويتحكم في سيره بحيث يوقفه ويرسله فأتلف في هذه الحالة السيد يضمن، لأنه فرط في منعه وحبسه. لكن لو كانت الحمار أو كان الجمل أو الناقة أو الثور أو غيرها من الحيوانات تسير وحدها فأتلفت فلا شيء عليها، أما إذا كانت مع سيدها وهو يقودها فإنه يضمنها، يضمن ما أتلفته بمقدمتها. هكذا ذكر أهل العلم. قالوا أما ما كان بمؤخرتها بأن تكون ترفص برجلها، وإن كان هو راكبها، لأنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يمنعها فيكون الهدر في مثل ذلك. ويذكرون بهذه المناسبة السيارات ونحوها، الآلات التي تسير بالطاقة والتي يتحكم فيها السائق في مقدمتها ومؤخرتها، فإنها لو أتلفت شيئا يضمنه السائق، يضمنها مالكها سواء أتلفت بمقدمتها أو بمؤخرتها، لأنه هو المتحكم فيها، بخلاف العجماء بقية الحيوانات فإنها إن سارت وحدها وانطلقت بالنهار في مراعيها وأتلفت لا شيء على سيدها، لأن على أصحاب المزارع وعلى أصحاب المراعي منعها من الدخول بالنهار، وعلى أصحابها حبسها بالليل، فلو أتلفت شيئا بالليل لأن تعدت يضمنها سيدها وصاحبها، لأنه مطلوب منه حفظها بالليل. أما بالنهار فعلى أصحاب الأموال المزارع وغيرها عليهم أن يمنعوها. نعم. ولذلك لو أتلفت شيئا به بالنهار لا شيء على صاحبها. نعم. لم يتعدى. قال فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا. سواء كان مالكا أو مستأجرا. مستأجر ولا مستأجر؟ أو مستأجر. نعم في همزة. وقد يكون مستأجر يعني من استأجر حيوان. نعم. فلو تلف وهو معه يضمن. نعم. أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره، يعني ما دام له علاقة بهذا الحيوان وله أن يتصرف فيه فيضمنه لو أتلف بيده أو بفمه أو برجله. نعم. إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلته. لكن لو أتلفت إنسانا آدميا فالدية على العاقلة، على عاقلة من كان معها يقودها ويسايسها، سواء كان مالكها أو كان مستأجرها أو كان مستودع يعني مستودعة عنده أو غير ذلك. وعلى المالك أو المتصرف عليه الكفارة، لأن ما يتلف خطأ يجب فيه أمران: يجب الدية وهي على العاقلة، وتجب الكفارة من صوم من عتق أو صوم وهو على مين؟ على المخطئ. فيحمل المخطئ الكفارة وتحمل العاقلة الدية. نعم نعم. قال: فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله. والمراد بجرح العجماء إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، لأنه قادر على منعه. نعم. وقال داود وأهل الظاهر، داود بن علي الظاهري وأهل الظاهر قالوا بظاهر الحديث لا ضمان عليه. نعم. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، يعني إلا إذا تعدى بها. كأن يركب الدابة ويسوقها ويتلف بها، فعندئذ يضمن. نعم. أو يقصده، وجمهورهم على أن الضارية أو يقصد. نعم. يعني الإتلاف. أيوه. بأن يرسلها على المزرعة لتتلفها، فعندئذ يضمن. في هاتين الحالتين. نعم. قال ابن حزم بضمانه كقول الجمهور. نعم. وجمهورهم على أن الضارية من الدواب. أما الضارية من الدواب بمعنى أنها المتعدية الصائلة، هي التي تسمى بالدابة الضارية، يعني التي تقصد الإتلاف والإيذاء. نعم. وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه، يعني الحكم واحد سواء كانت ضارية أو غير ضارية، ما تتلفه بالنهار لا شيء عليها، وما تتلفه بالليل لأن على أصحابها حبسها فيضمنون. نعم. وقال مالك رحمه الله وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت، يعني إذا كانت ضارية يعني متعدية، في هذه الحالة يضمن لغلبة التعمد في التعدي، لذلك يضمنها صاحبه. نعم. وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد، يعني إذا كانت الدابة ضارية معروفة بالإفساد، لأن عليه ربها. والحالة هذه، في هذه الحال على صاحبها أن يمنعها وأن يربطها وأن يحبسها، فإذا فرط في ذلك وتركها ضمن ما أتلفته. قال: وأما إذا أتلفت ليلا، فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط يضمن إن فرط في حفظها، وإلا فلا، يعني إذا كان هو فرط بأن لم يربطها وتركها يضمن، لكن لو ربطها ثم هي انفكت وأتلفت لا يضمن. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار. وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا. لا ضمان فيما أتلفته نهارا رعت، لأن على أصحاب الأموال أن يحفظوها نهارا، فيكون التفريط منهم لأنهم لم يمنعوها، ولذلك لا ضمان عليها. وأما بالليل فالمطلوب من أصحابها أن يحبسوها ويمنعوها، فإذا فرطوا في ذلك ضمنوا. نعم. وقال الليث وسحنون: يضمن، يعني بالليل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار، فمعناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في مواد فيمر بها، أو في مواد يعني في أراضي غير محيات، أراض ميتة لا عمران فيها، فلو ذهب إليها وحذرها ليحييها فإنه بإحيائها يملكها، كما جاء في الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن قبل الإحياء لا يملكها، وإن كانت هي يعني مما يختص به تكون له الأولوية على غيره. نعم. قال: فمعناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في مواد فيمر بها مارا فيسقط فيها فيموت، فمعناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات، أو في موات، أيوة، أو في موات فيمر بها مار مارا، يمر بها مارا كذا ولا مار ما هي مشكة مار مار فيمر بها مار، بعد الراء في ألف ولا ما في ألف؟ ما في ألف، إذن مشكلة. فيمر بها مار، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم، يعني يحدث منجما ويطلب من الأجراء أنهم يحفروا ليستخرجوا منه المعادن، فالمفروض أن الأجراء يعني يعملون ما يضمن لهم العمل دون أن يتعرضوا لمخاطر، ومطلوب منه أن يفعل ذلك، فإن فعل ذلك وتعرضوا لمخاطر هو لا يضمنهم. نعم. يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. وكذا البئر جبار، معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان. وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، لأنه متعد، لكن لما كان القتل خطأ علم أن دية الخطأ إنما هي على العاقلة. نعم. والكفارة في مال الحافر، والكفارة التي هي عتق الرقبة أو، فتكون في مال الحافر. نعم. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندنا. والركاز أول قال إيش الركاز؟ نعم. قال والركاز هو دفين الجاهلية. نعم، ما دفنه أهل الجاهلية. قال وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العراق هو المعدن، يعني أن المعدن والركاز شيء واحد. أيوة. وهما عندهم لفظان مترادفان، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر. وأصل الركاز العطف يقتضي المغايرة. نعم. وأصل الركاز في اللغة الثبوت، والله أعلم. يعني ما وضعه أهل الجاهلية في الأراضي ثم اكتشف غيرهم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: تم الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر، وأوله كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه. ولكن اليمين على المدعى عليه. على ولكن اليمين على المدعى عليه. لأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. هذا الحديث بدأ به الكلام حول كتاب الأقضية، والمراد بها القضاء بين الناس والحكم بين الناس. وهناك قواعد جاء بها الإسلام ليقيمها بين الناس عند اختلافهم ومخاصمتهم وعند نزاعهم، بحيث تطبق عليهم بهدف إقامة العدالة فيما يحكم بين الناس، والتساوي فيما يحكم بين الناس ويقضى. فبدأ بهذا الحديث، وهو أن البينة على المدعي إذا ادعى إنسان على آخر دعوى، فأول ما يطلب منه، يعني يطلب القاضي منه، أن يقيم البينة على دعواه. وأما إعطاؤه ما يدعيه دون طلب البينة فهذا يتنافى مع القضاء ومع إثبات العدالة. فإن استطاع صاحب الدعوة أن يأتي بالبينة ويقيمها ويأتي بالشهود الذين يثبتون له الحكم، فعلى الإمام أن يأخذ بذلك. فإن لم يكن ثم تبينا وادعى المدعي على غيره فعلى الإمام أن يطلب ممن أقيمت عليه الدعوة أن يطلب منه اليمين في إنكار ذلك أو في إثبات ذلك، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. نعم، يعني طلب منه أن يحلف اليمين إذا لم يستطيع صاحب الدعوة أن يقيم البينة أو إذا جحدها المدعى عليه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأقضية قال باب اليمين على المدعى عليه. يمين باب اليمين على المدعى عليه. قال الزهري رحمه الله القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه. إذا عندكم قال الزهري هكذا كل النسخ. قال الزهري رحمه الله كل النسخ هكذا الزهري. طيب ما هو الأزهري يعني؟ لأن هذا الكلام يعني في تفسير اللغوي، والإمام الزهري إمام في الحديث وإمام في الفقه، والظاهر أنه كلام الإمام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. نعم اقرأ. قال القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه. إحكام الشيء والفراغ منه. نعم. ويكون القضاء إمضاء الحكم. ويكون القضاء هو إمضاء الحكم بمعنى منعه. نعم. ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني حكمنا. نعم. وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام. أنه يمضي الأحكام ويحكمها. ويكون قضى بمعنى أوجب. ويكون قضى بمعنى أوجب. وقضى ربك يعني أوجب ربك. نعم. فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم. يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته، وسميت حكمت الدابة. وسميت حكمة الدابة لمنعها، يعني ما تربط به يربط به فم الدابة. أيوة. الرسن الذي يربط بالدابة يسمى حكمة الدابة. يعني بما يمنعها من أن تنطلق أو من أنها تتعدى وتتجاوز. نعم. لمنعها الدابة من ركوبها رأسها. نعم. وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها. لمنعها النفس من هواها. قوله صلى الله عليه وسلم. أن هذه العبارات كلها عبارات لغوية. أيوة. فلذلك يعني كان هنا الاستفسار في كلمة الزهري، هل هو الزهري والأزهري؟ نعم، كل النسخ قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم. قال القاضي عياض رحمه الله قال الأصيلي لا يصح مرفوعا، يعني هذا الحديث عن ابن عباس على أنه موقوف على ابن عباس، إنما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. والأصيلي أحد رواة كتاب الإمام البخاري رحمه الله. كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من رواية ابن جريج مرفوعا. هذا كلام القاضي، يعني محل نزاع بين رفع هذا الحديث ووقفه على ابن عباس. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وقد رواه أبو داود والترمذي بإسنادهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية المرفوعة. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح أو صحيح زيادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. قال وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه سواء كان بينه وبين المدعي اختلاطا أم لا. وقال مالك رحمه الله وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة. نعم، أما إذا لم يكن بينهم شيء فلا تتوجه اليمين لكل إنسان. أيوة، ما دام ما في خلطة ولا في يعني منازعة. أيوة. نعم. قال لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل: الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.